الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبالنسبة لرفع اليدين في تكبيرة أو تكبيرات الجنازة، الظاهر والله أعلم أن القول الآخر بالرفع هو الصواب، ورجعنا إلى يعني الأحاديث وجدنا أن ضعفها أو الحديث الذي قواه الشيخ هو قال أنه ضعيف، لكن حقيقة هو ضعيف جدا، لا ينجبر في مثل هذه الأحاديث، لا سيما وهو معلول حديث ابن عباس بالوقف، لأن الوقف أقوى، ومع ذلك لم يصح عن ابن عباس، يعني إسناد ابن عباس المرفوع أضعف، فالموقوف أصح من حيث الإسناد ومع ذلك ضعيف، فيبقى عندنا ضعيف ويخالفه ما ورد عن ابن عباس بالرفع، فيكون أيضا معلولا، فيكون الصحيح يعني يكون الحديث رفعا ووقفا معلول ولا ينجبر. لذلك بقي عندنا من الأثار وأثر ابن مسعود بلاغ عند ابن أبي شيبة فضعيف كذلك، فلم يبق عندنا من أثر الصحابة إلا ما كان فيه الرفع، صح ذلك عن ابن عباس نفسه وصح عن ابن عمر، وورد كذلك عن أنس، فبهذا يعني يكون ولا يعلم لهؤلاء الصحابة مخالف، فيكون القول لهم هو الأصوب هو الأصح إن شاء الله تعالى، مع قول موسى بن نعيم مولى زيد بن ثابت، وكان يعني زيد معروف من الراسخين في العلم وهذا مولاه، قال من السنة رفع اليدين في التكبير على الجنازة، فقول من السنة أقل ما يقال فيه أن السنة إيش؟ سنة الصحابة، فهذا لا يستهان بهذا الأثر أيضا. نعم، يسأل من هو؟ أقول له موسى بن نعيم. موسى بن نعيم، نعم، مولى زيد بن ثابت، وبالإضافة إلى ما ورد عن التابعين جمع غفير من أئمة التابعين وحفاظهم وفقهائهم. نعم، الجمهور على الرفع، يعني ليست الحجة في الجمهورية هنا، في السانس نعم، لكن ليس هذا، وإنما هذا حتى قال بعضهم هذا عليه العمل، فتجد يعني في زماننا وأن الناس يفعلون هذا ويأخذ بعضهم عن بعض هذا الأمر، فهذه كلها يعني قرائن تدل على الرفع، ويعني يكون بهذا قد رجعنا عن القول الأول بعدم الرفع، مع كلام يقول أخونا التمرز الله خير، الأخ قال في المجموعة، نشوف إيش كتب هنا، واحد اسمه عبد الباقي السيد عبد الهادي، يعني كاتب مقال بعنوان إرشاد الفائز بجواز رفع الأيدي في صلاة الجنائز، وذكر أن هذا القول ثبت عن ابن عمر وله عدة طرق عن عبد الله بن عمر وعن ابن عباس. قال الحافظ: وقد صح ابن عباس أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، ولم يذكر أثر أنس في هذا، شك أيضا هو يستأنس به هنا سواء صح أو لم يصح. وأما من التابعين سويد بن غفلة، سويد تابعي أو صحابي صغير أو مخضرم؟ هو نعم وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد وقيس بن أبي حازم وأبو صحابي وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين والحسن وعطاء ومكحول والزهري وسعيد بن المسيب وعروة، هذه الخمسة من فقهاء المدينة السبعة على هذا، غير يعني الباقي وربيع بن أبي عبد الرحمن وابن المبارك. وأما أبو حنيفة فالثابت عنه الرفع، وهذا عجيب جدا، يعني في الصلاة التي جاء فيها النصوص هو كان ماشي بالعكس على طول، وين السنة يروح بالعكس، الشيطان يوحي للناس سبحان الله العظيم حتى لو كانوا أئمة وعلماء ليضل بهم الناس. لكن هنا يعني وافق عامة يعني ما هو معروف عن السلف، وبهذا يكون قول الأئمة الأربعة على هذا، وإسحاق والأوزاعي وداود الظاهري كذلك ومحمد بن إسماعيل البخاري ويحيى بن سعيد القطان وابن المنذر اختار هذا القول، والنووي والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وسائر المشايخ واللجنة الدائمة. أي نعم. لا إما الأربعة على الرفع شهلة. نعم. نعم. على المجموعة. نعم. وذكر الشيخ ربيع وين أي شيخ ربيع؟ أين كلام الشيخ ربيع؟ الشيخ ربيع أنا كنت سمعت له مقطعا في هذا، ذكر فيه أنه يعني كان يقول بقول الشيخ الألباني، ثم بحث المسألة فوجد أن حديث ابن عمر هذا المرفوع، وإن كان هو من رواية عمر بن شبة لكن درس فقال يعني أنه يحتمل أن يكون يعني صوابا مثل ما قال الشيخ ابن باز، وأن الأثار الموجودة في هذا تؤكد هذا ما ورد عن ابن عمر من يعني طرق يقويه ونحو هذه الأمور. ثم ذكر أنه التقى بالشيخ الألباني وصلى معه خارج المسجد النبوي وأن الشيخ يعني كأنه أنكر عليه، فقال له أنا كنت أقول بقولك والآن أخالفك يا شيخ فيما تقول. فقال يلا هات اللي عندك، فيعني ذكر له يعني بعض الأشياء يقول. فالشيخ بعد ذلك رأيته تكلم ما أدري في بعض الكتب أو كتب أنه يعني بعض الأفاضل ذكر لي كذا وكذا، يعني لم يقل أن الشيخ رجع ولم يقل أن الشيخ أخذ بكلامه، لكن يفهم من الكلام أنه كان الشيخ أخذ بكلامه بعد ذلك، لكن ما جزم بهذا. نعم.